أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لا إله إلا الله. فما للذين كفروا قبلك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما لهم، أي شيء جعلهم هكذا مهطعين مسرعين؟ ما للذين كفروا، ما بالهم، وما الذي حصل لهم؟ قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. والعزين جمع عزة، وهي الجماعة، جماعات متفرقين. ويطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. هم يدعون ذلك، يقول لو كان هناك بعث ونشور كنا في الجنة. ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وهذا من جهلهم وغرورهم. أمع هذا الكفر والتكذيب يطمعون في جنة؟ ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى أن لهم الحسنى، يجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ففي هذا احتجاج عليهم في إنكارهم للبعث. يذكرهم تعالى أنه خلقهم من ماذا؟ من تراب، ثم خلقهم من نطف. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، سبحانه وتعالى الذي خلق الناس من تراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. قال الله فلا أقسم برب المشارق، تقدم نظير هذا، وأن لا هذه تقولنا ليست للنفي بل هي للتأكيد. فالمعنى أقسم برب المشارق، أقسم برب المشارق. وقال في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين، في آية ثالثة رب المشرق والمغرب. قال المفسرون إن هذا يرجع إلى أن هناك مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف، فهما مشرقان، والمشرق والمغرب اسم عام، فبهذا الاعتبار جاء ورد ذكر المشرق والمغرب هكذا، رب المشرق والمغرب. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وأما ذكر المشارق فباعتبار مشرق الشمس كل يوم، يقول أهل العلم بذلك إن للشمس مشرق في كل يوم لها مشرق غير مشرقها بالأمس، يعرف ذلك من يتابع طلوع الشمس وغروبها، فمشرقها اليوم غير مشرقها أمس، ومغربها اليوم غير مغربها أمس. فلهذا ذكرت المشارق أو بلفظ العدد الجمع، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، أي نأتي بخير منهم، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم، وهذا أسلوب تهديد، اتركهم يخوضوا ويلعبوا، يخوضوا بالباطل والكلام الباطل والاعتقادات الباطلة، ويلعبوا اتركهم في هذه الدنيا يخوضون بالباطل ويلعبون ويلهون، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وكل عمل لا خير فيه فهو لعب وضياع. ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، حتى يلاقوا يوم موتهم، أو حتى يلاقوا اليوم الموعود وهو يوم القيامة، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث، وهذا يفسر قوله يومهم الذي يوعدون، هذا تفسير لليوم الذي يوعدون بأنه اليوم الذي يخرجون فيه من الأجداث أي القبور، يخرجون مسرعين، كما قال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب، إلى شيء علم منصوب يسرعون إليه ويقصدونه، فهم يخرجون. وذلك حين يدعون إلى المحشر، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يخرجون من القبور مسرعين. كأنهم خاشعة أبصارهم من الذعر والخوف، خاشعة أبصارهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، هذا هو اليوم، ذلك اليوم الذي يخرجون فيه مسرعين من القبور، هو اليوم الذي الموعود، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: فما للذين كفروا الآيات، يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين، فما مبين ايش؟ مبينا اغترار الكافرين. افتراء اغترار. اغترار؟ نعم. ها. اي نعم. اغترار الكافرين. اغترار الكافرين. نعم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين، اي مسرعين، عن اليمين وعن الشمال عزين، أي قطعا متفرقة وجماعات متنوعة، كل منهم بما لديه فرح، أيطمع كل منهم أن يدخل جنة نعيم، أي سبب أطماعهم وهم، أي سبب أطماعهم. نعم. أي سبب أطمعهم وهم أي سبب أطمعهم وهم لم يقدموا سوى الكفر والجحود لرب العالمين. ولهذا قال: كلا، أي ليس الأمر بأمانيهم ولا إدراك ما يشتهون بقوتهم، إنا خلقناهم مما يعلمون، أي مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى: فلا أقسم برب المشارق الآيات. هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب. له إقسام بنفسه، الله يقسم بنفسه بربوبيته للمشارق والمغارب. فلا أقسم، كان هذا فيه وهم من الشيخ. ليس لفظ الآية فلا أقسم بالمشارق، بل برب المشارق. فلا أقسم برب المشارق والمغارب. ظاهر؟ نعم. أحسن إليك. هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والقمر والكواكب، لما فيها من الآيات الباهرات، من الآيات الباهرات على البعث، وقدرته على تبديل أمثالهم وهم بأعيانهم، كما قال تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون، وما نحن بمسبوقين، أي ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. فإذا تقرر البعث والجزاء واستمروا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات الله، فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي يخوضوا بالأقوال الباطلة والعقائد الفاسدة، ويلعبوا بدينهم ويأكلوا ويشربوا ويتمتعوا، فإن حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فإن الله قد أعد لهم فيه من النكال والوبال ما هو عاقبة خوضهم ولعبهم. ثم ذكر حال الخلق حين يلاقون اليوم الذي يوعدون، فقال: يوم يخرجون من الأجداث، أي القبور، سراعا مجيبين لدعوة الداعي مهطعين إليها كأنهم إلى نصب يوفضون. من الآيات في سورة القمر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. نعم. صلى الله عليه. أي كأنهم إلى علم علم صلى الله عليه. أي كأنهم إلى علم يومون ويقصدون فلا يتمكن يأمون صلى الله عليه. يأمون ويقصدون فلا يتمكنون من الاستعصاء على الداعي ولا الالتواء عن نداء المنادي بل يأتون أذلاء مقهورين للقيام بين يدي رب العالمين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وذلك أن الذلة والقلق قد ملك قلوبهم واستولى على أفئدتهم فخشعت منهم الأبصار وسكنت الحركات وانقطعت الأصوات ذلك الحال والمآل هو اليوم الذي كانوا يوعدون ولا بد من الوفاء بوعد الله. تم تفسير سورة المعارج والحمد لله. انتهى. بارك الله.